وخرجت من تلك الأجداف وتلك القبور إلى ربها حفاة عراة مرلا، فلا أنساب ولا أحساب ولا جاه ولا عز ولا مال، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، كل أتوه داخرين، أتاه العزيز ذليلا وأتاه الكريم مهانا، أتوه داخرين، نسيت الأنساب ومضت الأحساب لكي تذل تلك الأجساد بين يدي رب الأرباب. إنه اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، إنه اليوم الذي تنتهي عنده الأيام وتتبدد عنده الأوهام والأحلام، إنه يوم تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم، إنه اليوم الذي أعده الله للعباد فتنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين. إنها المسؤولية العظيمة، إنها المسؤولية الجميلة الخطيرة، إنها مسؤولية الآخرة. كل هذه الجموع وكل هذه الأمم أقيمت في ذلك المشهد العظيم وذلك اليوم العظيم لكي تنهال عليها الأسئلة وتعد لها درجاتها ودركاتها بما تجيب. إنه اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين من أجل السؤال، هناك حيث تغص الحناجر بغصصها، هناك يوم الطامة والصاخة، يوم يزر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وخرج العبد حسيرا كثيرا أسيرا، خرج حقيرا ذليلا، فلا ثوب يكفي ولا ثوب يوري، خرج إلى الله حافيا عاريا، خرج إلى ربي، خرج إلى خالقي، خرج إلى جبار السماوات والأرض وقهارهما لكي يسأل ويحاسب فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يوم نفيت فيه الملهيات وزالت فيه البغريات وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فما نرى معكم جميعكم فلا إله إلا الله من أرض لم تطأها قدم غير تلك الأقدام. ولا إله إلا الله إذا شعت الشمس وتبدد الظلام. ولا إله إلا الله إذا طال الوقوف بين يديه. ولا إله إلا الله يوم يرهن العبد بما دناه بيده. خرجت تلك الأمم شفاة عراة غرلا، فأين الحرير واللباس؟ وأين الشدة والشوكة والباس؟ قد انكسر العباد لرب الجنة والناس. خرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمته. وقفوا في ذلك المشهد العظيم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله. يوم يفر المرء فيه من أحب الناس إليه، فلا يلتفت عن يمينه ولا عن يساره. وأبى الله إلا أن يشخص إلى السماء بعينيه، ينتظر فصل القضاء، ينتظر حكم رب الأرض والسماء. أفي الجنة أم في النار يكون الثواب؟ وشخصت الأبصار وولت بين يدي الواحد القهار. وخرج أهل الصالحات وقد ابيضت الأيدي والوجوه بآثار الحسنات. خرجوا بذلك الأثر العظيم من الله الكريم، فبيضت عند الله وجوههم وما عظم المقام عليهم. فتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ووقف العباد بين يدي رب العباد لكي يفصل بينهم في يوم التناد. ونادى منادي الله لكل عبد بما جنت يداه، ودعيت على رؤوس الأشهاد لكي تسأل عن كل قول قلته وعن كل عمل عملته. هناك حيث تقف بين يدي الله والشهود حاضرة والعيون إلى الله ناظرة. هناك حيث يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله فينادي مناد الله: يا فلان ابن فلانة قم على العرض إلى الله، قم للعرض على الله. فلا ينادى أحد بأبيه لكي تزول الأحساب والأنساب ويذل العباد بين يدي الله رب الأرباب. ودعيت أمام الأولين والآخرين، فرعدت فرائصك من خشية الله، فاستكت القدمان بين يدي الله، وجئت بزادك إلى لقاء الله، وسألك الله عن هذه الأيام التي مضت، وعن هذه السنين والأعوام التي انقضت. سألك عن الشباب وما كان فيه من اللهو مع الأصحاب والأحباب. سألك الله عن أيام فنشرت بين يديك لا تخرم منا لحظة واحدة، فإنا لك وإنا عليك. عرض الشباب عليك بأيامه وما فيه من الشهوات والملهيات، فكشفت الأستار وتبدت للأنظار هناك حيث تديم الليالي بما اجترحت فيها، هناك حيث تحمد عينا سهرت على طاعة الله وقدما طالما انتصبت بالوقوف بين يدي الله. فقلت ربا أما ليلي فوقوف بين يديك أناديك بالقرآن، وأما نهاري فصيام لوجهك يا رحمن، وأما يدي فأنت الشهيد وأنت المطلع، فكم سترت بها من عورات وكم فرجت بها من كربات، أنفقتها لهذا اليوم العظيم. اللهم مددتها لهذا اليوم العظيم وحسن فيك ظني، فلا تخيرني إذا خفت بين يديك. وأما جناني فأسكنت حبك وتوحيدك، فعشت وأنت الشهيد أوحدك وأنت الحميد المجيد. ما ناديت أحدا سواك، ولا تعلقت بشيء عداك. رب صببت علي البلايا فعدت بك وحدك ولم أعد بشيء عداك، وصببت علي الرجايا فصبرت واحتسبت لهذا الموقف بين يديك. وأما لساني فأنت الشهيد وأنت المطلع، فكم ذكرتك به مع الذاكرين، وكم أثنيت عليك به مع المثنين، وكم تلوت به آياتك. اللهم فعلتها وقلتها لوجهك العظيم، اللهم فعلتها ابتغاء رضاك الكريم. وأما قدمي فضربت بها الخطى إلى بيتك جل وعلا، اللهم خرجت بها في الظلمات فقمت بها مع القائمين، ونصبتها مع الراكعين الساجدين. أما يدي فكم تبطنها الليل منتصبة بين يديك، وأما وجهي فقد عثرته بالسجود بين يديك. فيا من خشع لك سمعي وبصري نجني من أول هذا اليوم العظيم. اللهم قليل فعلته في جنبك بكثير أحسنت به إلي. اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات، فالفضل لك جل جلالك، والفضل لك وحدك لا إله غيرك. فقيل من شهودك؟ فشهدت الأرض التي أقلتك والسماء التي أغلتك. فقال الله صدقت ونذرت. خذوا بعبدي إلى جنان النعيم، خذوه إلى الرضوان العظيم. فنال الكتاب باليمين وصاح أمام العالمين: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق عذابي. فهو في عيشة راضية وفتحت أبواب الجنان وطاف الحور والوجان وذهب النكد والنصب وزال العناء والتعب. فهنيئا لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله تنادي، وهنيئا لتلك الألسن التي عجت بالدعاء بين يديه تنادي: اليوم يومها والنعيم نعيمها والسرور سرورها. ونادى مناد الله لتلك النفس الظالمة في جنب الله: يا فلان ابن فلانة، أنقم إلى العرض بين يدي الله. فسئل عن ليل طالما قضاه وعن نهار أضاعه وما الخير فيه أسدى. فنادى مناد الله: أي حسنة ترجوها عندنا، وأي صالحة قدمتها في جنبنا. فنشرت الفضائح صاح بين يدي الله الصائم. فقالت القدم إلى الحرام: قال ما مشيت، وفي جنبك رباه أسأت واعتديت. وقالت اليد: كم خطبت من الآثام، وكم هتكت وأكلت من الحرام. فلا منك خفت رب حقيقة الخوف أرجو إذ وقفت بين يديك. وقالت العين: أما أنا فقد نظرت وتمتعت، رباه متعني بالحرام وتزين بي في الفواحش والآثام. فشهدت الفروج بآثامها والجوارح بخطيئاتها، ثم عرضت على الله مظالمها. فقالت الآذان: اللهم استمعت للحرام، فطالما سهر ليله يمتعني بالآثام. وكم سمعت من الغيبة والنميمة: اللهم إن عبدك هذا قد ظلم وفجر، وشهدت الجوارح بآثامها وعرضت الفضائح بين يدي الله ربها. فقال الله: يا ملائكتي خذوا ومن عذابي أذيقوا. فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. وقالت الآذان: اللهم استمعت للحرام فطالما سهر ليله يمتعني بالآثام. وكم سمعت من الغيبة والنميمة: اللهم إن عبدك هذا قد ظلم وفجر. وشهدت الجوارح بآثامها وعرضت الفضائح بين يدي الله ربها. فقال الله: يا ملائكتي خذوا ومن عذابي أذيقوا. فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. ووقفت تلك النفس الآثمة الظالمة على نار تلظى وجحيم تغيب وتكبر. وبدا لها مآلها. فقالت وتمنت أن لو رجعت لكي تفتن في جنب ربها. فكبكبت على رأسها وجبينها فهوت في ملك البهاء والنبلها. فتقلبت بين الدركات والجحيم والحجرات. مضت الشهوات بأهلها وانقضت الملهيات بأصحابها. وذاق الهوان بعد المعزة والكرامة ونزل إلى ذلك الدرك العظيم من الجحيم. فكأن لم يكن مر به نعيم قط. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسا. يقال: عبدي هل مر عليك نعيم؟ فيقول: لا وعزتك. هل مر عليك نعيم؟ فيقول: لا وعزتك. تلك الدركات رهين السيئات. فلا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. فرق بين الأم وولدها والآباء وأبنائها. وفرق بين الأصحاب والأحباب. فراق الله قوم هو أبدا. نعيم لا جحيم بعده. وجحيم لا نعيم وراه. فريق بالجنة وفريق بالسعير. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. لمثل هذا فعلت أي إخواني لمثل هذا فعلت أي إخواني لمثل هذا فاستعدوا فإن الموت قريب. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكن في الدنيا كأنك غريب تزوج من هذه الدار من الباقيات الصالحات. أكثروا من ذكر الله فما خاب عبد أكثر من ذكر الله. واعملوا بوصية الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واعملوا بوصية الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحق عند الله عز وجل ما من عبد أطاعه واتقاه. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن يقول لك ستلقاني وأبشر كيف يكون الظن به جل جلاله. فقال الله فبشر أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أبشروا يا أهل الإيمان إذا صلحت لله السرائر ولقي العبد ربه موحدا على العقيدة التي ترضيه والإيمان الذي هو القربة بين يديه فله من الله البشارة. فإن عظمت الإساءة فأعدوا لها الاستغفار وحسن الظن بالله العظيم القهار. أيها الأحبة في الله من رجا لقاء الله فليخفف الأحمال من الأوزار. أما الألسن فكفوها عن الغيبة والنميمة، كفوها عن أعراض المسلمين وتتبع عورات المؤمنين، كفوها عن القيل والقال وكثرة السؤال. وأنا لا يرضي الكبير المتهام، وعفوا الأسمع عما لا يرضي الله، وأعدوا الجوارح وسخروها في طاعة الله. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، يا من جل جلالك وتقدست أسماؤك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحمنا عند السكرات. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقاك فيه. اللهم آمن به روعاتنا، استر به عوراتنا، واغفر به زلاتنا وخطياتنا. اللهم قبل أن نصير إلى الحور المظلمة، ما وقبل أن نفير إلى تلك المشاهد المؤلمة وفي هذه الدار نسألك أن تذكرنا بياض الرحمات وأن تكفر عنا بالخطيئات وأن تستر لنا بالعورات وأن لا تفضحنا بأباب الذريات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أسبغ شادي بالرحمات على موت المسلمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين. اللهم أسبغ عليهم الرحمات. اللهم أسبغ عليهم شادي بالرحمات. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من الضيق والكربات وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم بلهم لقد صاروا بالغربة والوحشة غيرك. اللهم من يرحم ضعفهم ومن يكبر كفر سواك. اللهم احفظ ذمة القبور وحشتهم وأمن يوم المشاهد روعتنا وروعتهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة التي بها التي حرك بها القلوب وذكرنا فيها بما قد نسيه كثير منا. فضيلة الشيخ كثير من الإخوة صدروا أسئلتهم بقولهم إنهم يحبونك في الله. يقول وكذلك هذا السؤال فإنه قد تكرر من أكثر من سائل. يقول ما هو الحل وما هو العلاج لقسوة القلوب التي ينتاب كثير من الناس وكذلك قلة البكاء والخشية من الله والتكاسل عن قيام الليل والتهاون بالصلوات وغيرها من الأمور والمعاصي التي تحدث من جراء قسوة القلب؟ فما هي النصيحة وما هو العلاج لذلك فضيلة الشيخ؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني فيه وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله، إن قسوة القلب بلاء وأي بلاء، وإذا قسى للعبد قلبه فقد حيل بينه وبين الله. القلب القاسي بعيد من الله، والقلب القاسي محروم من رحمة الله. فمن وجد في قلبه القسوة فليبكي على ما ابتلي به وليطرح بين يدي الله. أما العلاج لقسوة القلوب فتسأل الله مقلب القلوب أن يرزقك قلبا لينا وعينا دامعة من خشيته، قلبا رقيقا لجلاله ومحبته. إذا ذكر تذكر، وإذا بصر تبصر، سل الله يعطيك، وناديه وناجيه يوليك، ولا يخف ظن عبد صدق ظنه في الله باريك. أما الوصية الثانية فأوصيك أخي في الله أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنب يطفئ نور الطاعة من القلوب. وإذا انطفأ نور الطاعة في القلب أظلم ذلك القلب وتحجر واستحكمه الشيطان فلا يستجيب بعد إلى داع الرحمن. أوصيك أخي في الله أن تفر من الله إلى الله. أوصيك أن تتفقد المظالم التي بينك وبين باريك، فلا بد من ذنب بينك وبين الله أوجب لك قسوة القلب. والله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تفقد نفسك تفقد أهلك وزوجك، تفقد أبناءك وبناتك، فلعل مظلمة حالت بين قلبك وبين الخشوع، ولعل مظلمة حالت بين عينك وبين الدموع. ثم أقبل على الله بالتوبة النصوح إن وجدتها. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فإذا كان هذا في ذنب واحد يحرم المقام بين يدي الله، فحري أن يحرم التذكر والتدبر لآيات الله. أما الوصية الثالثة فخذ ما مما يرقق قلبك، خذ هذا القلب الغافل الساهي إلى منازل الأموات، واجعله يعيش وبين أهلها، ذكره تلك المنازل، وأكثر من تشييع الجنائز، فإن تشييعها يحيي بإذن الله موات القلوب. انظر إليه محمولا وحيدا فريدا، وانظر إلى أبنائه وأقاربه وعشيرته وأحبابه، كل يكفكف دمعه وكل يجف ما أصابه جفنه، ومع هذا لا يغني له من الله شيئا. فإن لم ينكسر قلبك فخذه إلى المرضى، وأقمه مع أهل البلاء، واسمع تلك الصيحات والآهات والآلام التي يعيشها أهل الأسقام. عش مع المرضى حتى تعرف عافية الله ونعمة الله التي نعمك بها. ثم خذ من العلاج النبوي: أدني اليتيم إليك وامسح برأسه وضمه إلى يديك، ثم احسن إليه وقربه وواسيه، فإن ذلك مما يزيل قسوة القلوب، لأن الله يرضى على من أحسن، ومن أعظم الإحسان الإحسان إلى اليتيم. ثم كذلك خذ من عبير السلف الصالح وسير الصالحين من عباد الله المؤمنين من الماضين. أدعوك أن تعيش مع الأموات، مع أولئك أهل الطيبين، مع أهل الصالحات والطيبات. أدعوك أخي أن تقرأ سيرة السلف الصالح، فإنها ترقق القلوب لله جل جلاله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحول بيننا وبين قسوة القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب، اللهم إنا نعوذ بك من قلب قاس أمام ذكرك. والله تعالى أعلم. ماذا يقول الأب الذي فرط في ماضيه إذا تذكر بعض المواقف التي فيها شيء من المعاصي؟ المنبغي على المؤمن ألا ييأس من رحمة الله، وألا يقنط من روح الله، فإن الله يفرح بتوبة التائبين. يقول رباه: أذنبت وليس لذنوبي أحد سواك، رباه: أسأت وليس لإساءتي يمحوها أحد عداك. يطرح بين يدي داريه ويناديه ويناجيه، ويسأله أن يمن عليه بالعفو فيما سلف، وأن يبدل الإساءة بالإحسان، وأن يجعله من أهل الطاعة والإيمان. هذا الذي يقوله والقلب يتمزق حسرة وألما في جنب الله جل جلاله. والله تعالى أعلم. سؤال من بعض الإخوة أنهم من المتزينين من المتمسكين بدين الله، لكنهم يعانون من بعض المعاصي مثل الوقوع في العادة السرية والنظر المحرم وغيرها من الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟ جزاك الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، وأن تمن على من ابتلي بها في هذا المجلس بالعفو والعافية. اللهم من علينا جميعا بالعفو والعافية منك يا ذا الجلال والإكرام. أخي في الله، إذا خلوت وغابت عنك وغبت عن الأنظار وأرخيت عليك الأستار، تذكر نعمة الله عز وجل عليك. إذا خلوت تذكر المريض الذي يتأوه والله متعك بالعافية. تذكر الفقير الذي يكدح آناء الليل والنهار من أجل لقمة عيش يصد بها رمقه الذي يؤلمه، والله أغناك. تذكر أخي في الله الخائف القلق المعذب الذي يعيش العذاب والنكد في الحياة، والله أمنك من خوفها ونكدها. أكان الجزاء أن تعصيه؟ أكان الجزاء أن تحاربه بما بنعمه التي أسى بها إليك؟ أهذا جزاء الإحسان؟ فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا الجحود ولا الكفران. فاتق الله باريك، وخف من الله عز وجل فيما تقترفه بيديك، واعلم أن لله سطوات وأن له أخذات، فلربما أن فإن الله عز وجل لا يدع العاصي، ولا تزال المعصية بأهلها تتبعهم فتنكد عليهم حياتهم أو آخرتهم أو يجمع الله لهم بين العقوبتين. من عصى الله إما أن يعذبه الله بمعصيته في الدنيا، وإما أن يعذبه بها في الآخرة، أو يجمع له بين النقمتين والمصيبتين. فاتق الله عز وجل، وازدر نفسك بقوارع التنزيل، وذكرها سطوة العظيم الجليل، فإن ذلك أعظم زاجر من حدود الله جل جلاله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ونحن مقبلون على إجازة نصف العام، يطلع كثير من الناس إلى البر للتنزه، فما هي نصيحتك للإخوة في قضاء هذه الإجازة وخاصة الشباب؟ فإن المؤمن ليست له إجازة، إن المؤمن لا يزال في هم وغم حتى يلقى الله، فيلقي عصا الهموم والغموم بين يدي الله جل في علاه. فإن الله كتب على أهل الإيمان أنهم في ابتلاء واختبار، ولا تزال الدنيا تصب همومها وغمومها على أهل الإيمان حتى يلقوا الله العظيم الرحمن. ولكنها إجازة بمعنى، فيا من متعك الله بأيام خلوت فيها عن الأشغال، تذكر نعمة الكبير المتعال، تذكر المأسور، تذكر المأسور برزق أهله لا يجد إجازة في مسائه ولا يومه، تذكر المريض طريح الأسرة البيضاء لا يستطيع أن يقوم على قدميه لكي تتمتع بما أنت فيه. فليكن من شكر الله عز وجل أن أعطاك الفراغ أن تحمد الله جل جلاله أولا وآخرا، وقل بلسان الحال والمقال: اللهم لك الحمد أن فرغت قلبي من الشواغل، فأسألك يوما يرضيك وغدا يكون في مراضيك. فلله عز وجل أن يوفقك فيه للصالحات، ثم اغتنم هذه الإجازة، فإنها أيام قليلة، إما حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخي في الله، إخواني في الله، كم من إنسان صره أن يبقى إلى زمان ساءه ذلك الزمن إذ بقي إليه. فسلوا الله العافية، فإن الأيام فيها مغيبات لا يعلمها إلا الله عالم المغيبات. سلوا الله العافية، واسألوه أن يمتعكم بأيام ترضيه عنه. واعلموا يا إخواني أن أفضل ما تقضى فيه الأعمار، وأفضل ما يستغل فيه الليل والنهار، ذكر الله الواحد القهار. أكثروا من ذكر الله، فإن خرجت إلى البر فانظر إلى الأرض وقل: سبحان من دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم ارمي إلى السماء بطرفك وقل: سبحان من بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم انظر إلى هذا الملكوت الذي جعله الله مذكرا بالله جل جلاله، كل من حولك يقول بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. انظر إلى الأوراق فقل: سبحان من أجرى الماء فيها، سبحان من أحياها بعد موتها. وانظر إلى الربيع بساطا أخضر على الأرض، فسبحان من ألقى خضرته، وسبحان من زينه وأنبته جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم انظر إلى حشراته وأوهامه فقل سبحان من أحصاها عدا ولا يغيب منها شيئا عنه فردا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظر إلى تلك الأمم التي تسعى وتدب بين يديك فقل بلسان الحال والمقال سبحان من تكفل بأرزاقها سبحان من أغناها وأولاها. ثم انظر إلى كل شيء حولك انظر إلى الليل إذا أرخى بظلامه فقبل لحظات يسيرة وأنت في ضياء الشمس وإذا بك في ليل بهيم لم يختلط الليل بالنهار ولم يسبق العشي الإبكار وسبحان الله الواحد القهار سبحانه. وفي لحظة واحدة أظلمت عليك الدنيا لو أخرجت يدك لم تر شيئا فيها سبحان الله جل جلاله. وانظر إلى تلك الظلمات واذكر ظلمة الشهرات والقبور علها أن توقظ قلبك لله العظيم الشكور. ثم إذا أرخى عليك الليل سدولا فانظر إلى السماء وقل سبحان من زينها بالكواكب زينة وشهدا لا يفوت عنها شيطان غائب. ثم انظر إلى النهار فقل سبحان من أقبله بضيائه سبحان من أجرى شمسه سبحان من أشع نوره وأبلج ضياءه. إنها آيات ما أوجدها الله عبثا أوجدها لكي تخرج من هذا المكان الذي نزلته وأنت على عقيدة بأن لا إله إلا الله. ثم إذا مضت عليك الأيام وجاءك اليوم تلو اليوم فانظر إلى آخر الأيام إذا طويت رحلك وآذنت بالرحيل فأين اللذات وأين الملهيات كأن لم يكن شيئا كأنك لم تنزل بذلك المكان كأن شيئا لم يكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى كأن شيئا لم يكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى فقد مضت الأيام. فالله أعلم بما خبأت فيها من خير ترجوه أو شر تلقى الله به إذا لقيته. فخير ما يوصى به الإنسان أن يعمر هذا الوجود أن يعمر وقته بذكر الله. والوصية الأخيرة أن تسخر أبنائك وبناتك وزوجك لكي يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل لهم بلسان الحال والمقال من الذي دبر هذا الوجود من الذي جعل الشمس تجري والقمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هل استطاع أحد أن يكف شعاعها يوما من الأيام هل استطاع أحد أن يجعل الليل ضياء يوما من الأيام سبحانه جل جلاله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون سبحانه لا إله إلا الله. فخذ من هذه المواقف مدارس التوحيد واغرس في قلب تلك القلوب البريئة واغرس في تلك القلوب البريئة تعظيم الله الحميد المجيد. والله إن أحب الأشياء إلى الله وأعظمها زلفى بين يدي الله أن تغرس الإيمان في قلب ابن من أبنائك وأن تخرج من هذه الدنيا وابنك يوحد الله حق توحيده ويعظم الله حق تعظيمه وتمجيده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين وأن لا تجعلنا من الغافلين وأن تجعل هذه الإجازة عون لنا على طاعتك وأن توفقنا فيها لسبيل محبتك والله تعالى أعلم. مشكلة يعاني منها بعض الشباب يقول أحدهم إني شاب معاملتي سيئة لوالدي وإخواني وذلك بسبب سوء تربيتهم لي فهل علي شيء في ذلك أرجو الإرشاد جزاك الله خيرا. أما الشيء الذي عليك فتراه إذا اجتمع الخصوم بين يدي الله جل جلاله تراه حينما تصفك قدمك فيكتب فترى في صحيفة عملك أنك قد خرجت من الدنيا عاقا لوالديك والعياذ بالله. إن إساءة الوالدين لا تدعو الإبن للإساءة إذا أساء إليك فأحسن إليهما فإن الله قد أمرك ببرهما، أحسن إلى الوالدين ولو أساء، وأنعم إليهما ولو كفرا، وكن معهما ولا تؤذيهما. فإن الله أوصاك من فوق سبع سماوات، أوصاك أن تقول لهما قولا كريما، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تؤذيهما، فإن الله لا يرضى منك أذيتهما، قابل الإساءة بالإحسان. فإن أحب البررة إلى الله وأعظم ما يكون البر إذا كان من ابن يؤذيه أبوه وأمه، أفضل ما يكون البر إذا كان الوالد يؤذيك، وأفضل ما يكون البر إذا كانت الأم تهينك. أفضل بر يكون حينما تجد الإساءة وتقابلها بالإحسان، لأنك تريد ما عند الله، وتريد أن تمتثل أمر الله، ولا تريد منهما جزاء ولا شكورا. فيا لله من ابن أحسن إليهما مع إساءتهما فأحبه الله بذلك الإحسان. وبشر البار بكل خير من الله، فمن حفظ وصية الله في والديه فإن الله عز وجل سيوفقه لكل خير يرجوه. والله ما قرع البار بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل طاعة إلا يسره الله له من أمره. بر الوالدين من أعظم القربات وأحبها إلى الله، فابكي على الأيام التي مضت ثم تذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسألهما قبل أن تبيت ليلتك هذه العفو منهما، اطرح بين أيديهما وقل قد أسأت إليكما وإني تائب من الإساءة إليكما. فلا تدري، فقد تكون هذه هي آخر ليلة لك من الدنيا، فالله أن تصبح وقد عققت والديك، الله أن تصبح وأن تكون عاقا لوالديك. ثم اعلموا إخواني أن من أفضل ما يتقرب به الشاب المهتدي بعد توحيد الله بر الوالدين، وقد قرنه الله بتوحيده، فالذي يريد التوفيق والذي يريد المعونة والتيسير فليكن بوالديه رحيما حتى ولو كان أمواتا. فإن الوالدين أحوج ما يكونان إلى بر الولد إذا قبضا وانتقلا من الدنيا، أحوج ما يكون الوالدين إلى بر الولد إذا انتقلا إلى الله جل جلاله، أحوج ما يكونان إلى دعوة صالحة منك. قال يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والله ما ذكرتهما بدعوة إلا سخر الله لك إذا صرت إلى مصيرهما من يذكرك بمثلها وخير منها. فاحتسب عند الله في بر والديك أحياء وأمواتا. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لبر الوالدين، وأن ينجينا من العقوق، وأن لا يجعلنا من أهله، فإن العاق ولو كان مطيعا فهو محبوس عن الجنة. قال بعض العلماء في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال، قيل إنهم أقوام خرجوا إلى الجهاد دون إذن الوالدين واستشهدوا وقبلت شهادتهم، فإن أرادوا دخول الجنة بالشهادة حدثهم العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق، وإن أرادوا دخول النار بالعقوق حدثتهم الشهادة، فالشهيد كريم عند الله جل جلاله. فيحبسون عن دخول الجنة ثم بعد فترة يؤذن بدخولها، ولذلك قال الله عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخولها، ولكن يحبسون بسبب عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين أمر خطير، بل قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، قال إن معناه أن الغالب في العاق ألا يوفق لحسن الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. الغالب أن الله يستدرج حتى يمكر به والعياذ بالله، فيأخذه على سية يشقى بها فيخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من العقوق. إياك أن تصبح، أدعوك إياك أن تصبح وفي قلب والديك عليك شيء، إياك أن تخرج من هذا المسجد وتفكر في شيء إلا أن ترضيهما قبل أن يناما ليلتهما هذه، فلعلها أن تكون آخر ليلة لك من الدنيا. فاتق الله في والديك، اتق الله في الوالدين، وامتثل أمر الله. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من الزلل وأن يعصمنا في القول والعمل. الله تعالى. إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد عن محاضرة للدكتور عبد السفياني عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى يوم الخميس 13 من شهر شعبان عام 1413 في مسجد صلاح الدين بالثقبة بعنوان منهج السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين، أي ثاني أسبوع من العطلة، ثاني أسبوع من الإجازة، محاضرة الشيخ عبد السفياني. كذلك في أول أسبوع من العام الدراسي القادم من الفصل الثاني محاضرة الشيخ محمد المختار الشنقيطي بعنوان وصائر الصائمين والقائمين بمسجد صلاح الدين يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر شعبان من عام 1413 بعد صلاة المغرب. أخيرا أيها الأخوة، فضيلة الشيخ طلب كثير من الإخوة الدعاء لإخواننا المسلمين في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين التي يضطهد فيها المسلمون، فقالوا بمناسبة هذا الجمع أن تدعو لهم. جزاك الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم إنا نسألك بشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يا من ملكت الأشياء ودبرتها وصرفتها وكان أمرها إليك وحدك لا شريك لك، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدير ولا يجار عليه. اللهم يا ذا الأمر الشديد ويا ذا البأس الشديد، يا من يغلب ولا يغلب، يا من يقهر ولا يقهر. اللهم يا مولى المستضعفين ويا ملاذ الطالبين ويا معاذ الخائفين ويا أمان الخائفين. اللهم إنا نسألك يا خير من ترجى لدى الشدائد ويا من لك الشكر والمحامد. اللهم إنا نسألك يا قيم السماوات والأرضين ومن فيهن. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك يا ذا الجلال والإكرام أن تفرج هموم المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هموم المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هموم المؤمنين والمؤمنات. اللهم نقص كربات المؤمنين والمؤمنات. اللهم نقص كربات المؤمنين والمؤمنات. اللهم نقص كربات المؤمنين والمؤمنات. اللهم إن إخواننا أوذوا فيك. اللهم إن إخواننا أوذوا فيك، فيا من بيدك ملكوت كل شيء أفرغ عليهم الصبر والسلوان. اللهم أنزل عليهم من الثبات أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم كلهم معينا وظهيرا. اللهم كلهم معينا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم إنا نسألك أن تعمهم برحمتك وأن تشملهم بعافيتك. اللهم إنهم ضائعون. اللهم إنهم حفاة. اللهم إنهم مستضعفون فانصرهم. اللهم إنهم مستضعفون مغلوبون فانصرهم. يا مولى المستضعفين يا مولى المستضعفين. اللهم من لتلك الدماء التي أطيخت ومن لتلك الأعراض التي أطيخت ومن لتلك الأشلاء والأعضاء أحد فيك. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم امواتهم برحمتك الواسعة واخلصهم وادنهم من هذه الدار خيرا من الدار التي كانوا فيها. اللهم يا ذا البأس الشديد نسألك ان تنزل عذابك الشديد بمن طغى وبغى. اللهم عليك بأعداء الدين من السرب ومن شايعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تنزل بالصرب ومن شايعهم عذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهادة أن لا إله إلا الله، أن لا تؤمن خوفهم، اللهم لا تجمع شملهم، اللهم لا تقوي صفوفهم، اللهم أنزل بهم عذابك ورجسك ولعنتك التي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم احصهم عددا، اقتلهم ددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انتقم لعبادك المؤمنين، واجعل ما أنزلت بهؤلاء الظالمين عبرة للمعتبرين. اللهم قل الناصرون، اللهم قل الناصرون ولا نصير إلا أنت، اللهم قل الناصرون ولا نصير إلا أنت. فنسألك اللهم أن ترحمهم وأن ترحم ضعفهم وأن تؤمن خوفهم. اللهم اكفل أيتامهم وعل أرامنهم واستر عوراتهم واخلفهم في أهلهم وذويهم بكل خير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم من نصرهم فانصره، اللهم من نصرهم فانصره، اللهم وفق عبادك المؤمنين لنصرتهم، واجز من سعى في نصرتهم كل خير في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.